اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نأتي للحديث الذي بعد ذلك، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال حماد بن زيد لا أعلمه إلا رفعه. يبقى هنا الراوي جزم برفعه أم شك؟ أيوة، والشك ليس كالجزم. يبقى هنا أول حاجة مؤشر إلى أن رفعه فيه بحث يحتاج إلى وقفة. عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر. حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. ثم قال ابن عباس تجده كثير المال لا يزكي، فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. وتجده كثير المال لم يحج، فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. هذا الحديث طبعا في شرحه وتأويله إيه؟ ستجد إيه؟ بحوثا كثيرا للعلماء في حمل الكفر هنا على الكفر الحقيقي أم كفر العملي إلى آخره. هذا ليس إيه؟ بحثنا الآن. احنا عايزين نعرف هل هذا الرسول قاله أم الصحابي، هل هذا من قول الرسول أم من قول الصحابي؟ جميل هذا الكلام، هل هو صحيح أم غير صحيح؟ فاحنا قلنا إيه؟ موقوف صحيح. يعني إيه موقوف صحيح؟ يعني أنه لا يصح عن النبي، إنما يصح عن ابن عباس من قوله. ده خلاصة إيه؟ البحث. كيف قلنا هذا؟ تعال نشوف بقى التفصيل. أخرجه أبو، يعني الرواية التي فيها التردد في الرفع أخرجها مين؟ يبقى هنا بيديك مؤشر إلى إيه؟ إلى الضعف. أبو يعلى والبزار والطبراني دي كتب الغرائب والمناكير كما قال الزيلعي وابن رجب وغيرهم. معايا؟ عن مؤمل ابن إسماعيل، مؤمل ده ضعيف. يبقى العملية لحد دلوقتي ماشية إيه؟ في سكة الضعف. عن حماد بن زيد، عن عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس ولا أحسبه إلا رفع. لما يقول لا أحسبه يعني لا أظنه إلا رفع، ده بنسميه شك وتردد لأنه لم يجزم بالرفع. في النهاية حتى وإن غلب جانب الرفع على جانب الوقف لكنه لم يجزم بالإيه؟ بالرفع. مفهوم؟ قال المنذري والهيثمي، والهيثمي المكي، الهيثمي معروف اللي هو ايه؟ شيخ ابن حجر اللي هو صاحب كتاب مجمع الزوائد. الهيثمي بالتاء، المكي ده متأخر، فقيه مالك شافعي، ها، له كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر معايا، وله فتاوى في الحديث وفي الفقه، هو متأخر يعني متأخر عن طبقة الايه؟ الهيثمي اللي هو الشيخ ابن حجر العسقلاني. معايا؟ قالوا كلهم ايه؟ اسناده حسن. وخلي بالك الهيثمي المكي في الغالب بيقلد من قبله، يعني يقلد المنذري والهيثمي. يعني لما يقول الهيثمي المكي اسناده حسن اعرف انها مش حكمه، هو نظر في احكام من سبقه فقلد في ذلك. وغالبا ما يرجع الى الترغيب والترهيب للمنذري، ومجمع الزوائد ليه؟ الهيثمي، الامام الهيثمي. جميل، فياخذ احكامهم من غير ان يعزوها اليهم، ياخذها مسلمه يعني. فواحد يقول لك عندنا ثلاثه من الائمه قالوا حسن، صح؟ لا هو مش ثلاثة، هما اثنين مش ثلاثة. مفهومة الكلام؟ طيب. وقال البوصيري، البوصيري قال الكلام ده فين؟ انت تفهمها. البوصيري له كتاب اسمه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، بس يمكن ممكن يكون البوصيري قال الكلام ده هنا. لا ليه؟ لان الحديث اصلا لم يخرجه ابن ماجه، اخرجه ابو يعلى. هو له كتاب اخر اسمه اتحاف الخيارة المهارة بزوائد الأئمة العشرة، منهم أبو يعلى، يبقى قال الكلام ده هناك مطبوع أيضا، غير كتاب ابن حجر العسقلاني اللي هو اسمه اتحاف المهارة بزوائد الأئمة العشرة. ده اتحاف الخيرة المهارة بزوائد الأئمة العشرة. الخيرة المهارة بتاع مين؟ البوصيري. اتحاف المهارة بتاع مين؟ ابن حجر العسقلاني. اتحاف المهرة مرتب على ايه؟ الاطراف زي تحفة الاشرف، يعني على اسماء الصحابة. اتحاف الخيرة المهرة مرتب على الابواب. فهمنا يا عم؟ احنا لازم نعرف طبيعة الكتب وكيف نستفيد منها. وحكى المناوي، المناوي قال الكلام ده فين؟ في كتاب فيض القدير في شرح الجامع الصغير للسيوطي، وهو كتاب حافل مفيد جدا كبير. وحكى المنذري عن الذهبي أنه صححه في كتاب الكبائر. الإمام الذهبي له كتاب اسمه الكبائر، بس خلي بالك كتاب الكبائر له أكثر من نسخة بتاع الذهبي. كتاب الكبائر للذهبي له أكثر من نسخة، تلاقي نسخة كبيرة ونسخة صغيرة قد كده. جميل. وكلاهما ينسب للإمام الذهبي، والكبيرة مليئة بأحاديث موضوعة وحكايات خرافية مستحيلة، أشبه بحكايات الصوفية، بينما الصغيرة ما هي إلا آيات وأحاديث وبعض التعليق عليها. الصغيرة هي التي تصح نسبتها إلى الإمام الذهبي، أما الكبيرة فالظاهر أن بعض من جاء بعد الذهبي زاد في كلام الذهبي أشياء من عنده، فنسب كل ذلك إلى الذهبي وليس ذلك من كلام الذهبي. مفهوم؟ وهذه مطبوعة وهذه مطبوعة، لكن الصغيرة مطبوعة بتحقيقات جيدة من أكثر من محقق متميز. وحكى المناوي عن الذهبي أنه صححه في كتاب الكبائر، والذي وجدته فيه. أنا رجعت بقى أنا بنفسي لكتاب الإيه؟ ده مهمة جدا بقى. يقول لك إيه؟ الأعلى أغلى. لما واحد عالم من العلماء يقول قال فلان كذا، حاول بقدر إمكان تبحث عن قول فلان هذا، لأن أحيانا يخطئ العالم في النقل، يختصر كلام المنقول عنه فربما يفهم على غير مراده. فأنت إذا وجدت عالم يقول قال فلان وأنت عندك إمكانية أنك ترجع لكلام فلان هذا، ارجع إليه وانظر في كلامه بنفسك لتتأكد أن هذا النقل صحيح. مفهوم هذا الكلام؟ وهنا سيتبين أن النقل الذي نقله المناوي عن الذهبي ليس كما قاله الذهبي. أهو نشوف. وحكى المناوي عن الذهبي أنه صححه في كتاب الكبائر. لما يقول أنه صححه يبقى صحح أنه صححه عن رسول الله، مش كده ولا إيه؟ لأن الرواية التي نتكلم عليها هي الرواية المنسوبة إلى رسول الله أم المنسوبة إلى الصحابي؟ منسوبة إلى رسول الله، وإن لم يكن تلك النسبة مجزوما بها، لكنها في النهاية مجزومة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكتاب الجامع الكبير، الجامع الصغير للسيوطي الذي يشرحه المناوي في الفيض القدير، إنما يعنى بالأحاديث المرفوعة المضافة إلى رسول الله. إذن نفهم من مجموع هذه المعطيات أن المناوي حكى عن الذهبي أنه صحح الحديث المرفوع عن رسول الله، فهل هذا صواب؟ هنشوف. وحكى المناوي عن الذهبي أنه صححه في كتاب الكبائر، والذي وجدته فيه الرواية الموقوفة المختصرة، موقوفة وإيه؟ ومختصرة. وقال خبر صحيح ولفظه عنده عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصوم رمضان، فمن ترك واحدة منهن فهو كافر، وتجده كثير المال ولم يحج ولم يزكي ولا يحل دم. دي الرواية التي صححها الإمام الذهبي، وهي عنده في كتاب الكبائر ليست عن رسول الله بل من قول ابن عباس نفسه. يبقى الذهبي صحح المرفوع أم الموقوف؟ دي فايدة إيه؟ الرجوع للأصول. الباحث المدقق لا يكتفي بالنقل، إذا وجدت في أي كتاب قال فلان كذا أو ضعفه فلان أو صححه فلان أو حسنه فلان، وعندك إمكانية أنك تبحث عن قول فلان هذا وتنظر فيه بنفسك، فافعل هذا ولا تتردد. فقد يكون الكلام المنقول نقل باختصار أو نقل بشيء من التجوز، وقع في هذا النقل ما أوهم خلاف الحقيقة. دي مهمة جدا للباحث، مفهوم هذا الكلام؟ ولما نشرح بقى في الشاملة وكده هنعرف بقى ازاي نحل هذه الاشكالات باذن الله. والذي وجدته هذا قلت له يا حبيبي العبد الفقير انا الذي وجدته، بحثت مع الشرطة فوجدته. جميل. طيب، ولم يجزم مؤمل ابن اسماعيل على دفع. احنا قلنا قبل كده مؤمل ابن اسماعيل ده ثقة ولا ضعيف؟ ضعيف. ولم يجزم برفعه الى رسول الله، اصلا ضعفه يكفينا في رد الحديث، صح؟ فكيف وانه لم يجزم برفعه الى رسول الله؟ لو جزم لما قبلنا ذلك منه لكونه ضعيف، فكيف وهو مع ضعفه لم يجزم؟ يبقى عندنا ايه؟ اشكالان وليس اشكال واحد، ضعف الراوي وعدم جزمه برفع الحديث، صح؟ ولم يجزم مؤمل ابن اسماعيل على ضعفه برفعه، وقد رواه قتيبة بن سعيد وهو ثقة موقوفا مختصرا وجزم برفع موقوفا مختصرا. الرواية اللي هي صححها الذهبي هي تلك الموقوفة التي رواها قتيبة بن سعيد، وهي الموقوفة ومختصرة. إذا إلى الآن الصواب إيه؟ الرفع ولا الوقف؟ الوقف، باللفظ المختصر هذا. جميل. وجزم برفعه ضعيف آخر، عندنا ضعيف بقى إيه؟ جزم. تذكرون في لما كنا نتكلم عن العلل قلنا إن بعض الروايات يتردد الراوي في شيء منها، في الإسناد أو في المتن، في الرفع أو في الوقف، أو في وجود لفظة في الحديث أو عدم وجودها، ثم تجيء رواية أخرى فيها جزم في موضع التردد عند الأول، فقلنا إيه؟ تذكرون؟ قلنا إن هذا الجزم لا يقبل إلا إذا جاء به ثقة، أما إذا جاء به ضعيف فلا ينفع شيئا ويبقى الحديث مترددا فيه. هنشوف هنا، هنا لقينا راوي جزم فيما تردد فيه مؤمل ابن ضعيف، مؤمل ابن اسماعيل، مؤمل ابن اسماعيل ضعيف لكنه تردد، جاء ضعيف فجزم، جاب من الآخر يعني. طبعا حتى هذا الجزم لا يعتمد لكونه لم يقع من ثقة إنما جاء به ضعيف. شوف البحث يكون كده. قال ابن رجب ورواه قتيبة عن حماد بن زيد فوقفه واختصره ولم يتمه، زي ما جبنا احنا لفظه. ورواه سعيد ابن زيد أخو حماد، وسعيد زيد دوت ضعيف، عن عمرو ابن مالك ورفع، قال يعني ابن رجب، والأظهر وقفه على ابن عباس. يبقى عندنا ايه؟ كلام ابن رجب اهو بيرجح انه ايه؟ موقوف. وضعفه الألباني واستظهر وقفه ايضا. يبقى هنا نستفيد من البحث في هذا الحديث ايه؟ نستفيد ان التردد لا يعتمد عليه، لا سيما اذا جاء به ضعيف، وان الجزم اذا جاء من قبل ضعيف لا ينفي التردد الواقع في الرواية. جزاك الله خير. ماشي يا عم، تسلم الآيات. واضح؟ وأن الرواية إذا جواها الثقات جازمين بالوقف فإنه أقوى من التردد الذي جاء به الضعيف، بل أقوى من التردد الذي جاء به الثقة، لأن لو عندنا ثقتان أحدهما تردد والآخر جزم فأيهما أولى؟ الثقة الذي جزم. فكيف إذا كان التردد الذي لم يجزم ضعيف؟ فهذا كله يجعلنا نرجح أن الصواب مع من جزم من الثقات وهو قتيبة بن سعيد الذي رواه موقوفا ولم يجزم برفعه بل جزم بوقفه. يبقى الحديث دوت لذلك قلنا إيه موقوف صحيح، هو موقوف على ابن عباس وصح وقفه عن ابن عباس ولا يصح إلا موقوفه. مفهوم هذا الكلام؟ نشوف حديث تاني. حديث تاني بقى إيه فيه حاجات جميلة قوي، رغم ان الكلام فيه مش طويل لكن هيعطينا رؤية معينة، جانب اخر من جوانب العلم. حديث ابي الصلت الهروي والراجل ده ضعيف، الراجل ده ايه ضعيف، خلي بالك ابو الصلت الهروي اسمه عبد السلام ابن صالح، واخد بال حضرتك؟ ده اللي بيروي حديث انا مدينة العلم وعلي بابه، حديث منكر ايضا معايا. طيب قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن ابيه عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن علي بن الحسين عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. خلي بالك من الكلام الجميل ده، الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، موافق للقرآن والسنة وإجماع الأمة أم لا؟ موافق. طب احنا قلنا هنا موضوع ليه؟ طب إيه احنا هنا بنحكم على سند ولا على متن؟ ها يا راجل احنا من الصبح بنتكلم في المتون يا مولانا، دي احنا مش في اسانيد سبقه وضعفناها وقلنا ان المتن صحيح لان له شواهد بالمعنى. طب هنا ليه الشواهد ما نفعتش مع ان ده القران يؤيده والسنة الصحيحة تؤيده وإجماع أهل الأمة يؤيده، فلماذا لم نقويه بهذه الأمور؟ ده واحد من الأمور دي تقويه، فكيف لم يتقوى؟ هنعرف. ما أنا شايف بقولك ده إيه جانب من العلم مهم جدا، فاهم؟ ده احنا قلنا كمان موضوع مش ضعيف بس، وهو فعلا موضوع لأن له اعتبار في الحكم بوضعه، له اعتبار دقيق عند العلماء، بس ايه فين العقود اللي تفهم؟ فين؟ طيب اخرجه ابن ماجه، احنا قلنا ابن ماجه كثير الرواية للغرائب والمناكير صح؟ والعلماء يعني لم يجعلوه في كتب الأصول، أو أغلب العلماء لم يجعلوه في كتب الأصول من أجل إيه؟ ما عنده من كثرة الغرائب والمناكير والرواية عن الضعفاء والمجاهيل بل وبعض المتروكين. طيب عن عبد السلام بن صالح أبي الصلت الهروي به، ما لقيناهوش عند الترمذي ولا عند النسائي ولا عند أبي داود، ما لقيناش الحديث ده، لقيناه عند ابن ماجه، ده يجعلك تميل إلى إيه؟ الضعف، تميل بدء ذي بدء، بعد كده ننظر لعل له شواهد. والحديث مما تفرد به أبو الصلت الهروي وهو رجل ضعيف جدا، وقد اتهمه الدارقطني بوضع هذا الحديث، الدارقطني قال إن هو وضع هذا الحديث. طيب وأنكره على أبي الصلت الهروي العقيلي وابن عدي، وأنكره ابن حبان على علي بن موسى الرضا، وأورده ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، وتبعه ابن القيم، وأقره السخاوي والألباني. يبقى الأئمة كلهم بيقولوا إيه موضوع، ليه يا أئمة؟ مش أنتوا أهل سنة والكلام ده بتقولوه بيه الحديث هذه المعاني موجودة ولا لا؟ قال لك إيه، واعترض السيوطي ابن الجوزي في الحكم بوضعه، يعني أنه يراه ضعيفا لا موضوعا. يبقى السيوطي بينازع في إيه؟ في وضعه، لكن هو لا يخالف أنه إيه لا يصح عن الرسول، بس بيقول يعني ما نحكمش ببعض، نقول ايه ضعيف بس. وضعفه عبد الحق الاشبيلي والذهبي وتاج الدين السبكي والبوصيري والمناوي. اذا العلماء كلهم مضعفين، منهم من يقول موضوع ومنهم من يقول ايه، مع كونهم مقرين بان معناه صحيح، من قال إنه موضوع ومن قال إنه ضعيف كلهم مقرون بصحة فقرات هذا الحديث بأن الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، مش كده ولا إيه؟ طب ليه قالوا موضوع؟ طب ليه ضعفوه؟ ما هو شواهده في القرآن وفي السنة وفي إجماع الأمة كثير. هنا بقى في جانب دقيق من جوانب العلم، ألا وهو إيه؟ أننا عندما نبحث عن للحديث عن شواهد لابد يكون الشواهد يمكن أن يقولها رسول الله، يمكن أن يقولها إيه؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا كانت هي شواهد صحيحة المعنى لكن لا يمكن أن يقولها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبقى تنفع نقول الكلام ده صحيح لكن لم يقوله رسول الله؟ ها؟ إيه معنى الكلام ده؟ هقول لك أنا، لو جينا النهاردة واحد قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيكون في أمتي رجل يسمى طارق عوض الله، إذا رأيته فقل يفتح الله. الكلام ده صحيح لأن في واحد اسمه طارق عوض الله واللي يشوفه يقول يفتح الله، لكن هل يمكن أن يقول الرسول هذا مع أنه وقع؟ مش كده ولا إيه؟ زي المتعصب الحنفي الذي قال يكون في أمتي رجل يدعى محمد ابن إدريس أشد على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له النعم سراء أبو حنيفة هو سراج أمتي، ده متعصب. طب ما فعلا وجد في أمتي محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن إدريس الشافعي، ووجد في أمة محمد الإمام النعمان ابن ثابت أبو حنيفة رحمه الله تعالى، هل وجود هذا يعني أن الحديث صحيح؟ ليه؟ لأنه لا يمكن أن يقول الرسول هذا. فهمت هذا الكلام؟ لا يمكن أن يقول إيه الرسول إيه؟ زي العلماء لما أنكروا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، احنا تكلمنا عن هذا الأمر لأن الثابت تاريخيا أن الذي وقت لأهل العراق ذات عرق من؟ عمر. واحد يقول لك الله ما المانع أن الرسول يقول كده؟ أي ما فيش مانع بس ما حصلش، لأن أصلا وقت أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك عراق، يعني العراق فتحت في زمان عمر، ما كان في ميقات لأهل العراق وقتئذ لأن العراق لم تكن إيه؟ لم تكن داخلة في الإسلام وقتئذ، إنما الذي وقت ذلك إيه؟ عمر، وهذا إيه؟ عند أكثر أهل العلم. فلذلك العلماء ضعفوا الأحاديث التي جاءت أن النبي هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق، وقالوا إنما وقتها من؟ عمر ابن الخطاب. إذن إيه؟ ليس معنى أن الحديث كلام معناه صحيح موافق للقرآن موافق للسنة موافق للإجماع يلزم أن يكون الرسول قاله، لابد أن يكون الكلام يمكن أن يقوله الرسول ويؤكد هذا. مش أليست هذه عقيدة أهل السنة؟ وهذه العقيدة نافع عنها كبار أئمة السنة الذين كانوا يردون على المرجئة ويخاصمونهم ويحتجون عليهم، فلماذا لم نجد إماما واحدا من أئمة السنة احتج بهذا الحديث؟ لو كان هذا حديثا موجودا لو وجدنا الإمام أحمد يحتج به صح ولا لا؟ ولو وجدنا يعني سيدنا أبو وائل شقيق ابن سلمة التابعي اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية قبل المغرب، ده تابعي من التابعين، كان يعني يحتج على المرجئة بإيه؟ بحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله إيه؟ فلو كان عنده نص صريح في المسألة أن الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان أكان يعجز عن الاحتجاج به؟ ما الذي جعله لا يحتج بهذا النص الصريح ويحتج بحديث يحتمل بعض التأويل؟ دليل على أنه ليس عنده إيه؟ إلا هذا الحديث. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لو كان عنده نص صريح وهو الذي بين أيدينا الآن لكان إيه؟ من أقوى الأدلة التي يرد بها على الإيه؟ على المرجئة. لكن العلماء لم يردوا عليهم بذلك الحديث، إنما ردوا عليهم بأدلة قرآنية وأدلة حديثية وأدلة من إجماع الأمة بغير هذا الحديث الصريح النص في المسألة. احنا قلنا قبل كده ان اهل البدع زي الشيعة مثلا كانوا يضعون الاحاديث تقوية لمذهبهم، صح؟ تجد احاديث في فضل اهل البيت وما اعرفش ايه كلها، تبص تلاقي في السنة تلاقي واحد شيعي، تلاقي واحد ايه، دليل على انه ايه، على انه اختلقه نصرة لمذهبه. وكذلك في أهل السنة كان بعض أهل السنة بس جهلة، من جهلة أهل السنة لعجزه عن الحجة وعن إقامة الحجة كان أحيانا يلفق أحاديث، أو لكونه مع كونه من أهل السنة لكنه ليس ضابطا ولا متقنا، فقد يأتي بكلام بعض أهل السنة فيجعله حديثا عن الرسول. يعني أبو الصلت الهروي دوت قد يكون سمع بعض أهل السنة يقول هذا الكلام فظن أنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فجزم برفعه ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهله. أذكر أنني قرأت مرة حكاية أن رجلا كان يعقد مجلسا ويروي أحاديث فيها كذب، فيها مناكير وفيها أباطيل وكذب كثير في هذه المجالس، وكان عوام المسلمين يجلسون هذا المجلس وتعجبهم تلك الأحاديث. جميل. فاتفق أهل السنة من أهل البلد أن يذهبوا إلى مجلسه وأن يفضحوا، وأن إيه؟ يفضحوا. فلما ذهبوا واقتربوا من المجلس ورآهم وعرف أنهم جاءوا ليفضحوه، فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلام الله غير مخلوق. راحوا رجعوا أهل السنة، رجعوا ليه؟ لأن لو أنكرت عليه بعد أن روى أن كلام الله غير مخلوق الناس هتفهم إيه؟ أنك أنتوا بتقولوا أن كلام الله مخلوق، والعوام ما يفهموش. فقالوا أقل الضررين إن إحنا نرجع ولا ننكر عليه في هذا المجلس حتى لا تفسد عقيدة الناس، لأنه الكلام صحيح، كلام الله إيه؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، ده حديث موضوع. العلماء قالوا إن حديث موضوع مع إنه كلام صحيح، لكن كلام صحيح قاله من؟ قاله أهل السنة، ها؟ بناء على ما فهموه من كتاب الله وسنة الرسول وإجماع الأمة. لكن هل الرسول قال هذا اللفظ؟ لا. فلما رآهم وعرف أنهم جاءوا ليفضحوه فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القرآن كلام الله غير مخلوق. فلما سمع أهل هؤلاء العلماء الذين جاءوا للإنكار عليه هذا الكلام رجعوا، أخف الضررين إن الناس عقيدتهم سليمة. أما كون الحديث صحيحا أو غير صحيح ممكن بعد كده نبينه، لكن لا تفسد عقيدة الإيه؟ الناس. لأن أو قد يساء الظن بهؤلاء العلماء فيقال إنهم يقولون إن كلام الله مخلوق، تبقى فتنة أعظم. ليه؟ لأن بعد ذلك سيسيء الظن هؤلاء العوام الظن بهؤلاء العلماء ولا يقبلون منهم لا قليلا ولا كثيرا، مش كده ولا إيه؟ زي السيوطي حكى في كتاب الاجتهاد المسمى بكتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، كتاب مطبوع، حكى أن شافعيا وحنفيا جلس يتناظران في الوتر هل هو واجب أم سنة، وطال المجلس وكان في المجلس بعض العوام. فبعد أن طال المجلس قال بعض العوام للمتناظرين نحن نجلس منذ وقت ولم نفهم ما تقول، في أي شيء تتكلمون؟ ما هو المشكلة انك ايه حدثوا الناس بما يعرفون. المشكلة انك تتكلم بكلام اهل الاختصاص في مع عوام الناس فلا يفهمون شيئا وربما يفهمون بالمقلوب. فقال القائل بعدم وجوب الوتر، قال يا اخي انا بقول ان ربنا فرض علينا 5 صلوات، وهو بيقول ان ربنا فرض علينا 6 صلوات. فقام الناس وضربوه، ازاي 6 صلوات؟ اذا طبعا الذي يقول ان الوتر فرض لا يقصد ان الله جعل الفرائض 6، واضح؟ دي مسألة يعني يعرف الفقهاء تخريج هذه المسائل، لكن هو استغل جهل الناس وقال لهم الراجل دوت بيقول ان ربنا فرض عليه 6 مش 5، راح قاموا ضربوه. فطبعا هذا من ايه، من مفاسد انك تتكلم بكلام اهل الاختصاص في المجالس العامة، في المجالس الايه العامة. فالشاهد من الكلام ده ايه، العلماء قالوا هذا الكلام ليس كلام الرسول، موضوع على الرسول، لم يقوله الرسول، لكنه كلام صحيح قال به أهل العلم. إنما قاله أهل العلم استنباطا وفهما واستخراجا من الأدلة التي في القرآن وفي السنة وفي إجماع الإيه؟ الأمة. أما من قال إن النبي قال هذا فهو كاذب على الرسول، إذ لو كان قاله لكان أصرح دليل لأهل السنة على المرجئة، ولم احتاجوا إلى استخراج الأدلة الأخرى من النصوص الأخرى لا تكون صريحة كصراحة هذا النص. مفهوم هذا الكلام؟ حديث عمار بن ياسر رفعه، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده برضك فيه شبيه بالإيه؟ بحديث ابن عباس اللي فات. 3 من الإيمان: الإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم، والإنصاف من نفسك. الكلام ده قلنا موقوف صحيح، هنا الرواية مرفوعة صح؟ أي من رواية عمار ابن ياسر عن رسول الله. الصواب الذي رجحه أهل العلم أن هذا الكلام إنما من كلام عمار بن ياسر نفسه وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يصح عن عمار ولا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أخرجه يعني المرفوع أخرجه البزار، يبقى هنا من بتميل إلى التضعيف ولا التصحيح؟ أيوة كده، عايزك تشتغل معايا. من طريق شيخي الحسن بن عبد الله الكوفي عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة عن عمار مرفوعا، وأشار إلى أن شيخه هذا يعني البزار أشار إلى أن شيخه هذا تفرد برفعه، يبقى الرفع تفرد به شيخ البزار، وهو عند عبد الرزاق المصنف موقوف. يعني هنا شيخه بيروي عن مين؟ الشيخ البزار بيروي عن مين؟ عن عبد الرزاق، مع ان الحديث في كتاب المصنف لعبد الرزاق وهو مطبوع موقوف وليس ايه؟ يبقى دليل على ان الخطأ من مين؟ من شيخ البزار هذا. خطأه في ايه؟ في انه جعله عن النبي بينما هو من قول عمار النفس. وروي مرفوعا من غير طريق عبد الرزاق من اوجه اخرى لا تصح، وهي عند الخرائط في مكارم الاخلاق وهو مطبوع، وابي نعيم في الحليه حليه الاولياء، والقضاع في مسند الشهاب، ودي كتب ايضا يكثر فيها الضعيف. جميل. ورواه موقوفا من غير طريق عبد الرزاق ابن ابي شيبه في المصنف وابو بكر الخلال في السنه، والحديث علقه البخاري في صحيحه بصيغه الجزم موقوفا على عمار، وده يدل على ان البخاري يراه ايه؟ موقوفا وليس مرفوعا. وقال أبو حاتم وأبو زرع في المرفوع هذا خطأ والصحيح موقوف عن عمار. يبقى عندنا أبو حاتم وأبو زرع ومن قبلهم البخاري ومن قبلهم البزار، كلهم إيه يرجحون إيه؟ الموقوف. طبعا من قبلهما يعني في الترتيب هنا وإلا وليس ترتيبا في الإيه؟ في الزمن، وإلا فالبزار جاء بعد البخاري وأبي حاتم وأبو زرع. وكذا رجح وقفه ابن رجب وابن حجر. يبقى كل العلماء اللي احنا جبنا اقوالهم اما يصرحون بالوقف واما يشيرون الى صحة الوقف صح. وضعف الألباني رحمه الله المرفوع وصحح الموقوف وصحح ابن تيمية الموقوف. كل العلماء بيقول الصواب أنه إيه؟ طبعا ده سهل ده صح؟ تعال نشوف هنا حديث أنس مرفوعا: ثلاثة من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا يكفره بذنب، ولا يخرجه عن الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن تقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. طبعا المعاني الصحيحة احنا قلنا ضعيف ومعناه صحيح. شفت هنا بقى هنا ضعيف معروف، هيأتي دليل ضعفي. طب ليه ما قلناش موقوف صحيح؟ لأنه لم يروا موقوفا. الروايات التي جاءتنا كلها مرفوعة، لم يروا موقوفا حتى نقول إن الموقوف ننظر فيه، فإن كان صحيحا نصحح وقفه ونضعف رفعه، لكن لم يروى ذلك إيه؟ موقوفا. فحكمنا على الحديث بمقتضى الرواية التي بين أيدينا وهي مرفوعة، لكن رغم كونها ضعيفة من جهة الإسناد لكن معناها إيه؟ طب لماذا لم نقل إنه حسن باعتبار أن معناه صحيح؟ ومعنى كوني معناه صحيح أنه إيه؟ أن له شواهد تدل على صحته، لأن ليس كل الحديث له شواهد مرفوعة، وإنما قد يكون معناه صحيح بمعنى أن الإجماع عليه، أو أن القرآن والسنة يرشدان ويدلان إلى صحة المعنى من غير تنصيص. فكل هذا الأفضل أنت إيه؟ أن تقول معناه صحيح ولا تجزم بأنه حسن. وإذا قلت حسن فقد يكون له إيه؟ مخرج من العلم صحيح. ويفعل بعض العلماء في مثل هذه الأحاديث أن يقول حسن، يقصد حسن إيه؟ المعنى الذي تضمنه وإن لم يحسن من جهة اللفظ. لكن أنا عادتي في مثل هذه الأحاديث لا أجزم بالحسن إلا إذا سبقني عالم معتبر فحسنه. أما إذا كان المعنى صحيح له شواهد قرآنية أو حديثية أو أثرية والإسناد ضعيف ولم أجد إماما نص على التحسين أو على التصحيح، فأنا أكتفي بأن أقول ضعيف أي من حيث الإسناد، معناه إيه؟ صحيح. يبقى أنا خرجت من إيه؟ من أن يستدرك علي ويقول لي من أين جئت بالتحسين، فهم؟ أخرجه أبو داود. طبعا أنت هنا لما تلاقي أبو داود خرجه تميل إلى إيه؟ صح، لأن أبو داود قال وما سكت عنه فهو صالح، فأقل ما تحتمله كلمة صالح أن يكون حسنا. فأنت تستطيع لو قلت حسن تستطيع أن تعتمد على سكوت أبي داود مع من ضم إلى ذلك من إيه؟ من الشواهد المعنوية التي تشهد لمتن الحديث، صح الكلام؟ عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن جعفر بن برقان، وجعفر هذا ضعيف، عن يزيد بن أبي نشابة، عن أنس، وضعفه المنذري يعني من جهة السند المنذري وعبد الحق الإشبيلي وابن حجر والمناوي والألباني وابن باس، كلهم ضعفوه لكونه إيه؟ من رواية جعفر بن برقان. وأن يزيد بن أبي نشبة أيضا هذا فيه إيه؟ جهالة. جميل هذا الكلام؟ لحد دلوقتي إيه؟ الحديث ضعيف صح؟ الشيخ ابن باز رغم قلة كلامه في الأحاديث ادانا فايدة عظيمة هنا رحمة الله عليه، قال إيه؟ لكن معنى الحديث صحيح وشواهده كثيرة، وقد قال الشيخ ابن باز وهذا الذي دل عليه الحديث قد جاء في معناه أحاديث أخرى صحيحة. عشان كده قلنا في صدر الكلام إيه معناه صحيح. يبقى أنت لو قلت زي ما أنا قلت ضعيف ومعناه صحيح أنت لا يعاب عليك صح؟ عندك علماء ضعفوه لكن المعنى صحيح، وحتى الذين ضعفوه لا ينكرون صحة معناه. جميل؟ ولو قلت في مثل هذا حسن أيضا لا غبار عليك، عندك سكوت أبي داود وهذا تستأنس به مع المال الحديث من شواهد معنوية في القرآن والسنة وإجماع الأمة. مفهوم هذا الكلام؟ ومحصلة القولين واحدة، يعني إذا كان ضعيف ومعناه صحيح تساوي حسن، لأن الحسن لغيره ما هو إلا حديث ضعيف تقوى بإيه؟ بشواهد. فقال به قالت به تلك الشواهد الى انه حسن، فيكون صحيح المعنى وان كان ضعيفا من جهه النظر الى اسناده الذي جاء به. ان المحصله والنتيجه ايه؟ واحده. انا دائما او ابدا انصح نفسي وانصح اخواني ان يحتاط في العبارات، لا يجزم بالصحه او الحسن الا اذا سبق من عالم كبير حتى يكون ايه يتكي على كلامه. حد يجي يقول له انت جبت الكلام ده منين؟ لكن ما لقاش كلام عالم نص في التصحيح او في التحسين اللي هو مقتنع بيه، فلا اقل من ان يقول ضعيف معنى صحيح. محدش ينكر عليك هذا، لا سيما اذا وجدت الشيخ زي ابن باز رحمه الله نص على صحه هذا المعنى وهو امام فقيه عليه رحمه الله. فاهمين الفكره؟ حد فاهم حاجه؟ طيب حديث عبيد الله برضك هنا هيجي لنا معنى عظيم قوي. حديث عبيد الله بن عبد الله ابن عدي بن الخيار قال بينما رسول الله صلى الله، طبعا عدي عبيد الله ده من التابعين ومن كبار التابعين، يبقى هنا الحديث ده متصل ولا مرسل؟ يبقى اول حاجه كده ايه لم يتصل، في عله. علة إسنادية ولا متنية؟ إسنادية. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ جاءه رجل فسار، أي أسر إليه، فلم ندري ما ساره حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. المعنى ده موجود في الحديث ولا لا؟ ها موجود ولا لا في الحديث؟ قلنا تحت حسن مع انه مرسل. طب ليه حسن؟ هنشوف ليه حسن. أخرجه مالك في الموطأ، ده يعطيك مؤشر إلى إيه؟ إلى أن الحديث إيه؟ تميل به إلى الصحة أم إلى الضعف؟ إلى الصحة. ده بعض أهل العلم يرى أن كل ما في الموطأ صحيح، ما كان منه متصلا وما كان منه مرسلا وما كان منه بلاغا، لأن المراسيل والبلاغات موصولة من أوجه إيه؟ أخرى. إحنا مش هنقول بالكلام ده مثلا، فلا أقل من أن نقول إنه إن كان مرسل إلا أنه له أصل إيه؟ صحيح، مع إرساله يتقوى بالشواهد المتصلة الأخرى الصحيحة. جميل؟ عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار هكذا مرسلا. وقد روي عن مالك موصولا، بعض الرواة روى عن مالك موصولا لكن خارج الموطأ. وذكر ابن عبد البر أن روح بن عبادة تفرد به عنه مخالفا سائر رواة الموطأ حيث رووه مرسلا. يبقى الصواب الذي رواه مالك لهذا الحديث أنه إيه؟ رواه مرسلا وليس موصولا. وكذلك وصله عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبد الله بن عدي الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس الحديث، وقال مرة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدث. في فرق بين العبارتين، يعني الرواية الأولى بتقول إيه؟ عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبد الله بن عدي حدثه أن رسول الله. الرواية الثانية دي موصولة لأنه ذكر واسطة بين عبيد الله بن الخيار وبين النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية الثانية عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه، دي موصولة؟ ليست موصولة، لأنه يحكي قصة وقعت في زمان النبي وهو لم يدركها، لأنه لم يدرك هذا الزمان كونه تابعيا، مش كده ولا إيه؟ وصححه ابن حبان والهيثمي وابن حجر. جميل؟ هم صححوا الرواية التي توهم الاتصال. وذكر أبو حاتم أنه خطأ من عبد الرزاق وأن الصواب المرسل. يبقى الصواب في رواية مالك والصواب في رواية عبد الرزاق الإيه؟ الإرسال. وقد وافق مالكا على إرساله ابن عيينة، سفيان ابن عيينة أخرج حديث محمد بن نصر يعني في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وابن عبد البر في كتاب التمهيد. وكذلك وافقهما الليث بن سعد، وكل دول أئمة ثقات. أخرج حديث محمد بن نصر وقال في روايتي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجل من الأنصار أنه أخبره أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله. وقول التابعي عن رجل من الأنصار لا يلزم أن يكون صحابيا، مش كده ولا إيه؟ ولا ممكن يكون صحابي؟ ممكن وممكن، لأن وصف الأنصار لا يختص بالصحابة، إنما يقال فلان أنصاري إذا كان صحابيا أو من أبناء الصحابة إلى يومنا هذا. يعني لو واحد نسبه يتصل إلى بعض الأنصار من الصحابة فهو يقال له أنصاري، فهم هذا الكلام؟ فالأنصار وصف لا يختص بالصحابة، إنما ينسب به الصحابة وأبناء الصحابة الذين ينتهي نسبهم إلى أحد الأنصار. فهمت هذا الكلام؟ فلما يقول أخبرني رجل من الأنصار هل يلزم أن يكون صحابي؟ قد يكون صحابي وقد لا يكون صحابي. وقول التابعي عن رجل من الأنصار لا يلزم أن يكون صحابيا ما لم يصفه بالصحبة. يعني إذا قال عن رجل من الأنصار صاحب النبي يبقى قصة تانية، لأن لقب الأنصار يطلق على الصحابة وعلى أبناء الصحابة. ولعل عبد الرزاق سقط عليه الأنصار الروي عن الصحابي الأنصاري فأوهم أن عبيد الله بن عدي بن الخيار يروي عن الصحابي الأنصاري مباشرة وليس بينهما هذا الأنصار المبهم، لأنه إيه؟ عبد الرزاق بيروي إيه؟ عن رجل من الأنصار، عن رجل من الأنصار صاحب النبي، فلعله إيه؟ نسي أن أحدهما فجعله إيه؟ جعله واحدا. وقال صالح ابن كيسان عن الزهري عن عطاء ابن يزيد أنه أخبره أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن نفرا من أنصار أخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس بهذا الخبر. أخرجه محمد بن نصر. وهذا صورته سورة المرسل. ليه؟ لأنهم يحكون قصة لم يدركوها، إذ ليس فيه أن هؤلاء الأنصار صحابة ولا ما يدل أنهم كانوا في هذا المجلس، مش كده ولا إيه؟ ورواه أيضا ابن جريج عن الزهري واختلف عنه. فرواه محمد بن بكر البرساني عنه مرسلا كمثل رواية مالك. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريق محمد بن بشار قال حدثنا محمد ابن بكر. ورواه محمد بن نصر عنه موصولا كمثل رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. أخرجه محمد بن نصر حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد ابن نصر. ومحمد بن نصر من هذا الراوي عن ابن جريج لم يتبين إلا أن يكون نصر مصحفا من بكر، يبقى الصواب أنه إيه؟ محمد بن بكر البرساني رواه مرة موصولا ومرة مرسل. ومحمد بن نصر محمد بن بكر البرساني ثقة لكنه عنده أخطاء، فممكن أن يكون إيه؟ التردد منه، مرة رواه موصولا ومرة رواه مرسلا، وعليه يكون الاختلاف على ابن جريج من البرساني على نفسه رواه عن ابن جريج على الوجهين. طيب لحد الآن الحديث الصواب فيه الإرسال ولا الوصل؟ الإرسال. طب ليه قلنا حسن في الأول؟ قلنا حسن ليه؟ منين جبناه؟ ما هو مرسل اهو. شوف خلي بالك، هذا وسبب تحسين هذا الحديث مع ترجيح الإرسال فيه أن ابن الخيار من كبار التابعين، ولمرسله هذا شواهد كثيرة، كحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصبوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم إيه؟ على الله. وحديث قتل خالد ابن وليد للأسرى الذين قالوا صبأنا صبأنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وحديث أسامة بن زيد لما صنع كصنيع خالد ابن الوليد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم له أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا، إلى آخر الحديث وغير ذلك من الأحاديث. يبقى الحديث من حيث النظر إلى الإسناد مرسل صح، لكن معناه موجود في الحديث الأخرى ولا لا؟ ما تقولوا حاجة، قول بحبك، قول كرهتك، بس قول لي أي حاجة. يبقى حسن بمجموع هذا كله أم لا؟ إحنا حتى المرسل هذا العلماء، بعض العلماء يحتج بمثل هذا المرسل، يعني إذا كان التابعي الذي أرسله من كبار التابعين هذا يجعلك تطمئن إلى أن مخرجه عن الثقات، إما أن هذا التابعي الكبير أخذه عن صحابي أو أخذه عن تابعي كبير آخر عن صحابي عن رسول الله. وطبقة كبار التابعين الغالب فيها الصدق والديانة والأمانة والحفظ أيضا لقصر الإسناد. فكيف والشواهد موجودة تؤيد هذا الحديث؟ فمجموع ذلك يجعلنا نطمئن إلى أن الحديث إيه؟ حسن. والإمام مالك احتج به في موطئه وكفى بذلك حجة. فهمنا يا شباب؟ شفت الأئمة بيعملوا إيه؟ لما يجي بقى واحد يقول لك أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف، ممكن يكون ضعيف إسنادا لكن معناه إيه؟ لازم تنظر في المعنى وشواهد المعنى ولماذا أدخله أبو داود؟ أكيد أبو داود عنده فهم. زي ما فاكرين لما ذكرنا حديث معاذ بن جبل في القضاء بما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأي ولا قاله. السند ضعيف في إرسال، صح؟ وذكرنا نحن شواهد من أقوال الصحابة وأقوال الإيه؟ التابعين، ها؟ ما يدل على أن الحديث معناه إيه؟ صحيح. جميل؟ لكن هذه الرواية على حدة هي فهي ضعيفة. تقول يا حبيبي؟ هذه الرواية على حدة فهي ضعيفة. إذا نظرت إلى السند فالإسناد فيه إرسال، والإرسال لا يحتج به. لكن احنا نتكلم عن المتن بقى هنا. المتن صحيح ولا مش صحيح؟ ثابت أم غير ثابت؟ خلاص. السند ده وسيلة لمعرفة المتن. زي واحد النهارده هنا في مينيسوتا عايز يروح شيكاغو. جميل؟ انا عايزك تروح شيكاغو، تكون في شيكاغو، تصلي الظهر غدا في شيكاغو. واحد راح بالطياره، واحد راح بالقطار، واحد راح بالسياره، وصل وصلى الظهر في شيكاغو. اجي اقول له لا، انت ما وصلتش ليه؟ انت ما ركبتش طياره؟ هذه وسيلة للوصول إلى شيكاغو وتحقيق هذا الإيه؟ الهدف، أن تصلي الظهر في شيكاغو. المهم توصل بأي طريقة. كذلك عندنا وصلنا لصحة الحديث إما بسند واحد أو بسندين أو بعشر أسانيد، إما بشواهد معنوية إما شواهد لفظية، المهم نوصل. فهذه كلها وسائل لتحقيق كون الحديث صحيح أو غير صحيح. بعد ما نتحقق من صحته، تيجي تقول لي بقى بس السند ضعيف؟ يعني هي بقى يعني حلقة مغلقة. الإسناد وسيلة للحكم على المتن، ولكنه ليس الوسيلة الوحيدة. قد نحكم على المتن من خلال سند واحد، وقد نحكم عليه من خلال مجموع أسانيد. المهم نصل إلى الحكم الذي يستحق ذلك المتن. تيجي تقول لا بس السند ضعيف، يا أخي نقول طور يقول احلبوه. هو الطور بيتحلب؟ ايه اللي بيتحلب؟ الطور ولا الطور ولا الجاموسه؟ زي واحد قال له ايه ما اسمه ابيك؟ واحد قال له واحد ما اسمه ابيك؟ قال خالي اسمه شعيب. طب انا بسالك عن ابوك تقول لي يا خاله؟ خالي زي ابن عمر لما جاءه رجل وقال له دم البرغوث طاهر ام نجس؟ دم البرغوث تعرفون البرغوث؟ طاهر ام نجس؟ فسيدنا ابن عمر كده بص له كده سؤال يدل على ايه؟ حماقه يعني. فقال له ممن انت يا رجل؟ قال من العراق. فقال تسالني عن دم البرغوث ولا تسالني عن دم الحسين؟ يعني حاجه غريبه جدا. شكونا اليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر. انتوا بتاكلوا شحوم البقر، وشحوم البقر دي فيها اقوال. طب انتوا مش شايفين العراق خربت ازاي؟ زي مره من المرات انا قلت لكم القصه دي قبل كده، بعض اقربائي زاره في بيته بعض اقربائه ايضا، هو الاول قريب لي والاخر قريب له. ف كان ذلك في يوم الجمعه قبل صلاه الجمعه، فقال له تعال بنا سنصلي الجمعه اليوم عند شيخ عالم كبير، الشيخ محمد جميل غازي رحمة الله عليه. فقال له خلاص تعال نروح نصلي. فطبعا الشيخ جميل غازي المسجد بتاعه على السنة، ها، والمنبر درجاته ثلاث درجات على السنة، في ليس فيها المنبر اللي هو تلاقي من الخطيب كده عند السقف. فالمهم الشيخ جميل كان معروف خطبه قويه جدا، انت لو دخلت على اليوتيوب اكتب محمد جميل غازي تجد كان يفسر القران على المنبر، ومات قبل وهو في اثناء جزء عمه رحمه الله. المهم فكان خطبته تفسير للقران، كل في كل خطبه يفسر بعض ايات القران بترتيب المصحف. فالمهم ايه، جاء بعد ان انتهت الخطبه وكانت خطبه جميله مفيده، فقريبي بيسال قريبه يقول له ما رايك في هذه الخطبه؟ فقال له يا اخي هل هذا منبر؟ ايه منبر؟ منبر صغير هكذا. فقريبي قال له يعني انت لم تلاحظ من الخطبه الا المنبر؟ ما استفدت من الخطبه كلها الا المنبر؟ يعني دعك من المنبر عدد درجات صغير او كبير، يا اخي استفيد من الخطبه نفسها. زي واحد راح لواحد قال له الحق الحق الحق زوجتك ماشيه مع الكهربائي فلان، ماشي بطال يعني حرام، بالحرام يعني زوجتك بتمشي مع فلان الكهربائي، تعرف الكهربائي يعني يعمل في الكهرباء. فقال له والله لا يفهم في الكهرباء ولا غير حاجه، ده راجل عمره ما بيفهم في الكهرباء، يعني انا بقول لك الكهربائي بعرفك بيه، لكن الغرض انه زوجتك ماشيه معايا يا اخي، انت سبت اصل الموضوع ورحت تقول لي ده مش كهربائي ده بيشتغل سباك. واضح هذا الكلام؟ فهكذا إن أنا بنحن نتكلم إحنا بحثنا الآن في صحة السند ولا المتن؟ المتن. صحة المتن قد تثبت بسند واحد، وقد تثبت بمجموع أسانيد، قد تثبت بشواهد لفظية، وقد تثبت بشواهد معنوية. المهم أن تكون الدلائل والروايات التي جئت بها كافية لإثبات صحة الحديث. فإذا صح المتن بمجموع تلك الروايات لا تأتي وتقول لي إذن لكن السند ضعيف، لا إله إلا الله. بل أقول لك معلومة بقى يعني لا يعرفها إلا أهل الاختصاص، السند إذا كان فيه مانع من الاحتجاج كإرسال أو سوء حفظ بعض الرواة أو جهالة أو نحو ذلك، ولكن المتن صحيح بالشواهد التي تجيء له، فإن كثير من أهل العلم يعتبرون وجود هذه الشواهد دليل على صحة المتن، السند آسف، دليل على صحة السند. لماذا؟ لأن الإرسال مثلا أو الجهالة أو سوء الحفظ هل هو نص في الضعف أم يحتمل الضعف وعدم الضعف؟ فإذا وجدنا للحديث شواهد رجحت تلك الشواهد عندنا أن ضعف هؤلاء لم يؤثر في الحديث، إن كان مرسلا فيترجح بالشواهد أن المرسل مخرجه عن الثقات، وأن الذي أرسله إنما أخذه عن ثقة ولم يأخذه عن ضعيف، وأن هذا المجهول أو سيء الحفظ لم يخطئ في هذا الحديث تحديدا، وإن كان جرب عليه الخطأ في غيره لأنه لم ينفرد به بل جاء لحديثه من الشواهد ما يدل على أنه أتقن حفظ هذا الحديث تحديدا، وده بيفعله الترمذي وغيره من أهل العلم. حينئذ إذا وجدت الحديث في إسناده مانع من الاحتجاج لكن له شواهد تدل على صحة المتن، فلك أن تقول إن إسناده صحيح، لك أن تقول إن إسناده إيه؟ وده يفهم من كلام الترمذي في تعريف الحسن، قال وما ذكرنا في هذا الحديث في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إيه؟ إسناده عندنا. الحسن ايه؟ ثم بيّن كيف يكون السند حسنا، قال كل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، اذ قد يكون فيه ايه؟ ضعيف غير متهم بالكذب. طب الضعيف الذي هو غير متهم بالكذب اسناد حديثه صحيح او حسن ام هو ضعيف؟ طب لماذا قال ايه في صدر الكلام ها اردنا به حسن اسناده؟ كأنه يقول إن هذا الحديث الذي يكون فيه قد يكون فيه راوي ضعيف لكن ضعفه لم يصل إلى حد التهمة بالكذب مع كونه أيضا سالما من الشذوذ وقد روي من غير وجه نحوه، فإن مجموع ذلك يدل على أن هذا الضعيف لم يخطئ في هذا الحديث، فنحكم على سنده حينئذ بالحسن. فهمنا ولا ما فهمناش؟ بلاش بقى الحرفية. فكم يتبقى على صلاة العشاء؟ ها؟ طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. اللقاء القادم نزك الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإياكم.